بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر، فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجار، إذا لم يمكن الغزو، يعني إذا لم يتأثر إلا مع الأمراء الفجار أو مع عسكر كثير الفجور، فإنه لابد من أحد أمرين: إما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين، استيلاء الأعداء، استيلاء الخارجين عن الشريعة، استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضررا في الدين والدنيا، وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع الأفجرين وإقامة أكثر شرائع الإسلام، وإن لم يمكن إقامة جميعها. فهذا هو الواجب في هذه الصورة وكل ما أشبهها، بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه. ويبين كيف وجب قتال التتار رغم أن المماليك والسلاطين في ذلك الزمن عندهم من المخالفات، وهو يبين أن من كان يعني إقامته للدين أعظم وعنده إقامة لعامة شعائر الإسلام، فإن القتال معه ضد الخارجين عن الشريعة يدفع الضرر العام. قال: وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. فهذا الحديث الصحيح يدل على معنى ما رواه أبو داود، صحة معناه لأنه إيه؟ سنده ليس صحيحا، يدل على معنى ما رواه أبو داود في سننه من قوله صلى الله عليه وسلم: الغزو ماض في الغزو ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. وما استفاد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى يوم القيامة. هذا متفق على صحته. بل كما ذكر مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم مروي عن في الصحيح فقط عن حوالي 6 من الصحابة، يقول: إلى غير ذلك من النصوص التي اتفق أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف على العمل بها في جهاد من يستحق الجهاد مع الأمراء أبرارهم وفجارهم، بخلاف الرافضة والخوارج الخارجين عن السنة والجماعة الذين يرون قتال الأئمة وليس القتال معهم ضد الأعداء. يقول هذا مع إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه سيلي أمراء ظلمة خونة فجرة، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. إذن الرسول أخبر أن الجهاد ماض، وأخبر أن هؤلاء الأمراء سيكون فيهم فجور، إذن سيكون هناك جهاد مشروع مع هذا الظلم والفجور من الأمراء طالما جاهدوا من يستحق الجهاد. فإذا أحاط المرء علما بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد الذي يقوم به الأمراء إلى يوم القيامة وبما نهى عنه من إعانة الظلمة على ظلمهم، علم أن الطريقة الوسطى التي هي دين الإسلام المحض جهاد من يستحق الجهاد كهؤلاء القوم المسؤول عنهم نبتتان، مع كل أمير وطائفة هي أولى بالإسلام منهم. يبقى يقاتلهم مع من؟ يقاتلهم مع كل طائفة أقرب إلى الإسلام منهم. إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك، إذا أمكن أن يجاهد مع طائفة ملتزمة بلا فجور وجب أن يكون معها، إذا لم يمكن إلا مع طائفة فيها فجور ومنكر ولكنهم أكثر إقامة للدين من هؤلاء لزم أن يجاهد مع الطائفة التي أقرب إلى الدين. إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك، واجتناب إعانة الطائفة التي يغزو معها على شيء من معاصي الله. الطريقة الوسطى هي جهاد من يستحق الجهاد واجتناب إعانة الطائفة التي يغزو معها على شيء من معاصي الله، يعني لا يعينهم على الظلم، لا هم بيأخذوا الأموال بالباطل، وجدهم يعني ينتهكون حرمات، لا يعينهم على ظلمهم ولا يرضى به، يقول بل يطيعهم في طاعة الله ولا يطيعهم في معصية الله، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذه طريقة خيار أهل هذه الأمة قديما وحديثا، وهي واجبة على كل مكلف، وهي متوسطة بين طريقة الحرورية وأمثالهم ممن يسلك مسلك الورع الفاسد الناشئ عن قلة العلم، ممن يعني يسفك الدماء بزعم حماية الدين ويترك قتال الكفار بعلة أن الأمراء الذين يقاتلونهم عندهم من الظلم والفجور، وهم يكفرون بالظلم والفجور فيقول كفار أيضا، نعوذ بالله، هم يكفرون بالمعاصي فيقولون هم كفار. هذه طريقة الخوارج. يقول طريقة خيار هذه الأمة هي الوسط، يجاهدون من يستحق الجهاد ويمنعون من إعانة الظلم والفساد. يقول هي متوسطهم بين طريقة الحرورية وأمثالهم ممن يسلك مسلك الورع الفاسد الناشئ عن قلة العلم، وبين طريقة المرجئة وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقا وإن لم يكونوا أبرارا، وبين طريقة المرجئة وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقا وإن لم يكونوا أبرارا، يعطي المفسدين في الأرض من الظلمة والمعتدين أحكام الخلفاء الراشدين، وربما أقرهم وربما عاونهم على ظلم الناس، لكن في نفس الوقت إذا كانوا يجاهدون من هو أبعد عن الإسلام منهم فإنه يعينه على من عاده، يعين الطائفة التي هي أقرب للإسلام على من عادوه من الطوائف الخارجة عن الإسلام، فإذا جاء ليظلم الناس منعهم من ظلم الناس. يقول نسأل الله أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل، والله أعلم، وصل اللهم على وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فتوى أخرى متعلقة بنفسي القضية قال ما تقول السادة العلماء وأئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين وأعانهم على بيان الحق المبين وكشف غمرات الجاهلين الزائغين في هؤلاء التتار الذين يقدمون إلى الشام مرة بعد مرة وتكلموا بالشهادتين انتسبوا للإسلام ولم يبقوا على الكفر الذي كانوا عليه في أول الأمر فهل يجب قتالهم أم لا؟ كما ذكرنا التتار كانوا على دين جنكيز خان وهولاك وعباد أوثان لما اختلطوا بالمسلمين دخل بعض كبارهم في الإسلام وكان أول من دخل في الإسلام أو كان أحد كبارهم خازان وبعده ولد الشيزبارون نعم وجد الشيزبارون الذي أظهر الشريعة لكن عامتهم ظلوا بعد انتسابهم للإسلام على ملك قتالهم على ملك كيكيس خان يقول فهل يجب قتالهم أم لا وما الحدة على قتالهم وما مذاهب العلماء في ذلك وما حكم من كان معهم ممن يفر إليهم من عسكر المسلمين وما حكم من كان معهم ممن يفر إليهم من عسكر المسلمين يعني في ناس مسلمين كانوا لما يجوا التتار يقولوا ده الناس مسلمين ويجدهم أكثر قوة واحتمال انتصارهم أغلب يوم يلحقوا به الأمراء وغيرهم يعني في أمراء من أمراء المسلمين يكونون منضمين إلى التتار في يعني عسكر المسلمين ينضمون إلى التتار الأمراء وغيرهم وما حكم من قد أخرجوه معهم مكرها وما حكم من يكون مع عسكرهم من المنتسبين إلى العلم والفقه والفقر والتصوف ونحو ذلك يعني في ناس منتسبين للدين يقولوا عليهم مشايخ وصوفية وفقراء وناس فقهاء انضموا للتتار كانت فتنة عظيمة في هذا الوقت لأن كثيرا من الناس إنما هو في الحقيقة تابع لمن يغلب لقوا التتار هم الغالبين فبدأوا ينضمون إلى عسكرهم يقول وما يقال في من زعم أنهم مسلمون والمقاتلون لهم مسلمون وكلاهما ظالم فلا يقاتل مع أحدهما أو فلا يقاتل مع أحدهما يقول دول مسلمين دول مسلمين اختل فتنة يطبق الأحكام الشرعية على غير واقعها يقول وفي قول من زعم أنهم يقاتلون كما تقاتل البغاة المتأولون وما الواجب على المسلمين على جماعة المسلمين من أهل العلم والدين وأهل القتال وأهل الأموال في أمورهم في أمرهم أفتونا في ذلك بأجوبة مبسوطة شافية فإن أمرهم قد أشكل على كثير من المسلمين بل على أكثرهم تارة لعدم العلم بأحوالهم وتارة لعدم العلم بحكم الله فيهم وتارة لعدم العلم بحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في مثلهم والله الميسر بقدرة لكل خير بقدراته ورحمته إنه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل فتوى ديانة المشهورة باسم فتوى التتار فتوى الأخرى فتوى التتار أيضا ولكنها إيه هذه أوسعها تفصيلا. لكن الفتوى التي سبقت فيها جزء من أهم الأجزاء وهو الكلام على حكم المماليك الذين كانوا يقاتلون التتار في ذلك الوقت، ويأمر شيخ الإسلام ابن تيمية أن يقاتل التتار مع هؤلاء في صف المماليك مع ولود ظلم وفجور. جريز جنكيز خان كان هو ملك التتار. قال: فأجاب الحمد لله رب العالمين: نعم، يجب قتال هؤلاء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتفاق أئمة المسلمين. وهذا مبني على أصلين، أحدهما المعرفة بحالهم، والثاني المعرفة بحكم الله تعالى في مثلهم. فأما الأول أن يوصف حال التتار، فكل من باشر القوم يعلم حالهم، ومن لم يباشرهم يعلم ذلك بما بلغه من الأخبار المتواترة وأخبار الصادقين. إن الأخبار المتواترة وصلت العلم الضروري يستوي فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر في الإخبار عن حقائقها. وأما أحوال معينة ينقلها أحد الناس فهي أخبار الصادقين التي تقبل. يقول: ونحن نذكر جل أمورهم بعد أن نبين الأصل الآخر الذي يختص بمعرفته أهل العلم بالشريعة الإسلامية. فنقول: كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين، وإن تكلمت بالشهادتين. فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا، وإن امتنعوا عن الزكاة وجب قتالهم حتى يؤدوا الزكاة، وكذلك إن امتنعوا عن صيام شهر رمضان أو حج البيت الحرام العتيق، وكذلك إن امتنعوا عن تحريم الفواحش أو الزنا أو الميسر أو الخمر أو غير ذلك من محرمات الشريعة، وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة. الامتناع معناه أن يكون قادرا متمكنا فيأبى يمتنع، يقول لا أفعل ويقاتل على ذلك. امتنع عن الصلوات الخمس يعني تركوا الصلوات ولم يمكنوا الإمام العدل أو الذي هو أقرب من أن يقيم العقوبة على من ترك الصلاة. يفطرون في رمضان ويمنعون أهل العدل أو من هم أقرب إلى العدل منهم من أن ينزلوا العقوبة بمن أفطر في رمضان. قال: وكذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار إلى أن يسلموا ويؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. سبحان الله، يعني إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف أو لا، حدش هنا عندنا يعرف عن المنكر، حدش يبحث عن قتال الكفار ولا دخل لأحد بذلك، ويمنعون من أراد أن يفعل ذلك. قال: ده معنى الامتناع، يعني يمتنعوا يعني بقوتهم واجتماعهم يقولون لا نسمح لأحد يفعل ذلك أن يكون في معنا أو في جماعتنا. وكذلك إن أظهروا البدع المخالفة للكتاب والسنة واتباع سلف الأمة وأئمتها. ده في الأمور الاعتقادية التي تباحها، كان في الأمور العملية هذا في الأمور الاعتقادية. يقول: مثل أن يظهر الإلحاد في أسماء الله وآياته، أو التكذيب بأحد من أو التكذيب بأسماء الله وصفاته، أو التكذيب بقضائه وقدره، أو التكذيب بما كان عليه جماعة المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين، أو الطعن في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. يعني طبعا فيهم إيه؟ قلوبهم كده. انتبه، بيقول مثل أن يظهروا، يبقى احنا مأمورين بأن احنا نعمل ايه؟ أن نمنعهم من أن يظهروا ذلك. هم اعتقدوه في أنفسهم، نحن لا نبحث في عقائد الناس، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وأما الكلام فهو أن يظهروا ذلك ويمتنعوا. يعني يمتنعوا من إيه؟ المفروض الإمام العدل يأمرهم أن يسلموا من وصل إلى أو أظهر هذه البدعة ليعاقب. فإذا قالوا لن نفعل وسنحميه وسنقاتل عنه، أصبحوا طائفة إيه؟ ممتنعة. يقول: أو مقاتلة المسلمين حتى يدخلوا في طاعتهم التي توجب الخروج من شريعة الإسلام. يعني هو يقول هم يقاتلوا المسلمين حتى يدخلوا في طاعتهم، طاعة التتار، يعني يقاتلوا المسلمين حتى يدخلوا في ملك التتار. قال أو مقاتلة المسلمين تدخل في طاعتهم التي توجب الخروج عن شريعة الإسلام. أو قالش الخروج عن ملة الإسلام، توجب الخروج عن التي توجب الخروج عن شريعة الإسلام. طاعة هؤلاء التتار تستوجب لمن أطاعهم أن يكون مثلهم ممتنعا من أداء الشريعة وامتثالها وأمثال هذه الأمور. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. قال: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذه الآية نزلت في أهل الطائف، وكانوا قد أسلموا وصلوا وصاموا، لكن كانوا يتعاملون بالربا. فأنزل الله هذه الآية وأمر المؤمنين فيها بترك ما بقي من الربا، وقال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقد قرئ فأذنوا، وكلا المعنيين صحيح. والربا آخر المحرمات في القرآن، وهو مال يؤخذ بتراضي المتعاملين. فإذا كان من لم ينتهي عنه محارما لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن لم ينتهي عن غيره من المحرمات التي هي أسبق تحريما وأعظم تحريما، مثل الزنا مثلا أو الفواحش الأخرى. يعني لا يعاقبون من فعلها ولا يتركون غيرهم يفعلها. هؤلاء فليأذنوا بحرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما في الجزء الثاني وهو فيما يتعلق بالاعتقاد، يقول: وقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث بقتال الخوارج وهي متواترة عند أهل العلم بالحديث. قال الإمام أحمد: صح الحديث بالخوارج من أشرة أوجه، وقد رواها مسلم في صحيحه، وروى البخاري منها 3 أوجه: حديث علي وأبي سعيد الخدري وسهل بن حنيف. وفي السنن والمسانيد طرق أخرى متعددة. وقد قال الله تعالى وقد قال صلى الله عليه وسلم في صفتهم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السحب من الرمية. وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، فإن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قتل عاد قتل مستأصل، قتل يبيدهم جميعا. وهؤلاء قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بمن معه من الصحابة، واتفق على قتالهم سلف الأمة وأئمتها، لم يتنازعوا في قتالهم كما تنازعوا في القتال يوم الجمل وصفين. فإن الصحابة كانوا في قتال الفتنة 3 أصناف: قوم قاتلوا مع علي رضي الله عنه، قوم قاتلوا مع من قتله، وقوم قعدوا عن القتال لم يقاتلوا واحدا من الطائفتين. وأما الخوارج فلم يكن فيهم أحد من الصحابة، ولا نهى عن قتالهم أحد من الصحابة كما يظن ولا نهى عن قتالهم أحد من الصحابة. وفي الصحيح عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مريقة على حين في فرقة من أمتي تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وفي رواية أدنى الطائفتين بالحق. فبهذا الحديث الصحيح ثبت أن علي وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه، أن تلك المارقة التي مارقت من الإسلام ليس حكمها حكم إحدى الطائفتين، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم مثل أمر بقتال هذه المارقة وأكد الفرق الأمر بقتالها، ولم يأمر بقتال أحد إحدى الطائفتين كما أمر بقتال هذه، لم يأمر بقتال إحدى الطائفتين فيها نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الله به. وقد قال تعالى: وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. إذن هناك أمر بطائفة الباغي، لكن الشيخ الإسلام يرجح قول المتوقفين. يقول: وقد ثبت عنه في الصحيح من حديث أبي بكرة أنه قال للحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. مدح الحسن وأثنى عليه بما أصلح الله به بين الطائفتين حين ترك القتال، وقد بويع له واختار الأصلح وعقر الدماء مع نزوله عن الأمر الذي هو الخلافة. فلو كان القتال مأمورا به لم يمدح الحسن ويثني عليه بترك ما أمر الله به وفعل ما نهى الله عنه. نقول: كان القتال في أول الأمر مع علي رضي الله عنه مأمورا به، لأن الله قال: فقاتلوا التي تبغي. فلما زادت المفسدة وكثر القتل ويعني وقعت من المفاسد ما وقعت، كان ترك القتال أولى، وكان الحسن يحب ذلك ويميل إليه رضي الله تعالى عنه. وليس أن القتال ليس مأمورا به، كما ذكرنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: ويح ابن سمية تقتله فئة باغية، وقاتلهم صلى الله عليه وقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه. قال تقتل عمارا فئة باغية، وقتل عمار قتل أهل صفين عمارا رضي الله تعالى عنه، فاجتمع كل من كان من أهل بدر من الصحابة مع علي بعد مقتل عمار رضي الله عنه. إذن هناك أمر بقتل، أولا هناك تسمية لأهل الشام بأنهم فئة باغية، وقد أمر الله بقتالهم ومدح علي رضي الله تعالى عنه أنه أقرب الحق، ولكن لما زاد الفساد كان الأولى ترك القتال، وليس أن هذا القتال لم يكن مأمورا به مطلقا منذ البداية كما يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن ابن تيمية يرجح قول الواقفة. قل هذا، استغفر